بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ربيع من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا في درسنا هذه الليلة هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا في لقائنا الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهذه الآية هي الآية 35 بعد 100 من سورة النساء. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمه الله تعالى وإياه في قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، أي مجتهدين في إقامة العدل، شهداء لله، معناه لوجه الله ولمرضاته. وقوله تعالى: ولو على أنفسكم، يتعلق بشهداء، وشهادة الإنسان على نفسه إقراره بالحق. ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والمين، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى. وقوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا، جواب إن محذوف على الأظهر، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما له، وإن كان فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير، أي بالنظر لهما. فأقوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل، فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس أو من العدول، فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق. وقوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا، قيل إن الخطاب للحكام، وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين. واللي هو تحريف الكلام، أي إن تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق، أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له، فإن الله يجازيكم، فإنه خبير بما تعملون. وقرئ: وإن تلووا بضم اللام من الولاية، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. طيب، هذه الآية يعني الشيخ الإمام ابن جزي رحمه الله وقف معها وقفة طويلة وفصل فيها، فقال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام هذه صيغة مبالغة، كثير القيام قوام، ومرت معنا في أول السورة قوامين، يعني الرجال قوامون على النساء، يعني كثير القيام، يعني ملازم، يعني تعني كثير القيام الملازم للقيام. يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هذه الآية مع نظيرتها التي ستأتي في سورة المائدة هي تقديم وتأخير: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هناك وهنا كونوا قوامين بالقسط، قدم القسط، وهناك أخر القسط، وهذه ستأتي لها النكتة إن شاء الله بوضوح. ولكن هذه جاءت في الشهادة بالتركيز على إقامة الشهادة، ولذلك قال قوامين إقامة الشهادة، قوامين بالقسط. وهناك جاءت في جانب العدل، تركيز على جانب العدل هناك، وهنا على جانب، يعني هنا كان الموضوع هنا على إقامة الشهادة، وهناك على إقامة العدل. طيب، يقول مجتهدين، يقول مؤلف قوامين يعني مجتهدين، يعني ملازمين للشهادة إلى القسط، أو ملازمين للقوامة. قال يعني مجتهدين في إقامة العدل شهداء لله، أي لوجه الله، خالصة لله، لا لأجل أمر آخر. ولذلك رتب عليها أنها يعني إذا كانت الشهادة قائمة لله، حتى لو كان على نفسك أو قريب لك أو الوالدين. يقول قوله تعالى: ولو على أنفسكم، يتعلق بشهداء، أي الشهداء لله ولو كانت الشهادة عليك أنت، ولو كانت الشهادة على هذا الإنسان. ثم ذكر الوالدين وأقربين، الأقرب فالأقرب، حتى لو كانت الشهادة على الوالد أو له يجب أن تقام بالعدل، وكذلك الأقارب. طيب ليش خص الوالدين والأقارب؟ قال لأنهم مظنة ميل النفس إليهم. طيب قال والميل بإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى. يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى أكد على القريب أن تقام الشهادة بالعدل وهو قريب والنفس تميل له، فمن باب أولى البعيد. قال إن يكن غنيا أو فقيرا، هذا المشهود عليه، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا. طيب إن يكن غنيا أو فقيرا، فلا تتبع الهوى. أين جواب إن يكن غنيا؟ قال محذوف إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تمتنع من الشهادة تعظيما لله، تعظيما لهذه الشهادة. هذا معنى إن كان المشهود عليه فقيرا أو كان المشهود عليه غنيا فيجب أن تقيم الشهادة مهما كان، يجب أن تقيم الشهادة. لماذا؟ قال يجب أن تقيم الشهادة فلا تمتنع عن إقامة الشهادة، هذا معنى لا تمتنع عن إقامة الشهادة لله. طيب شوف الآية. طيب قال فلم ت... وإن قال إن يكن فقيرا، إن كان فقيرا فلا تمتنع عن الشهادة عليه. يقول بعض الناس يقول هذا فقير وكذا وعنده ظروف وعنده كذا ويعول أسرة فلا يشهد عليه. نقول لا، يشهد لأنك أنت تقيم الشهادة لله، لا تقيم على شيء فلان ولا فلان. طيب يقول فالله أولى، والله أولى بهما. قال الله أولى بالغني والفقير، أي بالنظر إليهما. فالله أولى يعني إذا كنت أنت تتعاطف مع هذا وهذا فالله عز وجل هو الذي يتولى أمرهما. طيب قال فلا تتبع الهوى. أيوة هنا كان تصريح الآن عما كان مخفيا في السابق، لأن الهوى أحيانا الناس يقول هذا غني كذا وكذا وله منصب وله مكان، أو هذا فقير لأجل أنه يعول أسرة وكذا وكذا. قال الله عز وجل لا هذا ولا هذا، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. قال لا تتبع الهوى لأجل أن تعدلوا، هذا مفعول لأجله، لأجل أن تعدلوا. لا تتبع الهوى، لماذا نهيناك عن الهوى؟ لأجل أن تقيم العدل، هذا لأجل أن تأتي بالعدل. قالوا احتمال أن يكون المعنى من العدل، هذا الحين عندنا عدل وعندنا عدول، العدل القسط، إقامة العدل والقسط، والعدول الميل وترك إقامة العدل، هذا هو. قال فالتقدير إرادة أن تعدلوا، فلا تتبع الهوى إرادة أن تعدلوا بين الناس، أي لغرض إقامة العدل بين الناس أو من العدول عندك كذا. نعم. فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق، أي تميلوا. طيب قال وإن تلووا أو تعرضوا، يعني اللي هو الميل، أصل اللي هو الميل، ومنه سمي اللي، لي الماء لميله ولسهولة يعني عطفه أينما تذهب به، أي شيء توجه به، فهذا اللي. واللي لي العنق أحيانا أو لي الشيء الذي تستطيع أن تلويه. قال وإن تلو بالشهادة أو تعرض عن إقامة الشهادة، أو تلو عن الحق، تميل عن الحق، تلو تميل. قال قيل الخطاب للحكام، وإن تلو أو تعرضوا، وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، يعني كان المؤلف يحمل المعنى على أو يحمل خطاب للحكام والشهود. يقول أنتم الحكام وأنتم أي الشهود، تلووا أو تعرضوا، تميلوا أو تعرض عن إقامة الشهادة مطلقا، أو تلووا بالشهادة تميلوا بها عن إظهارها، فالله مطلع عليكم. قال واللي هو تحريف الكلام، تلووا عن الحكم بالعدل، أي نعم، أو عن الشهادة بالحق، أو تعرض عن صاحب الحق أو عن المشهود له بالحق، فإن الله يجازيكم، فإنه خبير بما تعملون، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال وقرئ، وهذه قراءة سبعية، وإن تلو بضم اللام، تلو يعني من الولاية، أي تتولوا الأمر. إيه نعم تتولوا الأمر. فإذا وليتم الأمر فأقيموا الشهادة لله واحرصوا عليها، هذا معنى إيه قال والخطاب للمسلمين، بمعنى أن معنى الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال. لا هذه الآية اللي بعدها، طيب نشوف الآية اللي بعدها، يا الذين آمنوا آمنوا بالله. وقوله تعالى آمنوا بالله، الآية خطاب للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر، أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان. وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل خطاب للمنافقين، معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. وقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، الآية قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر، وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم، ونظر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وزاد كفرا. وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الآية، إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها. وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. وقوله تعالى الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين أن ينتظرون بكم دوائر الزمان. وقوله تعالى المستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية. وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة. وقيل السبيل هنا الحجة والغلبة، الحجة الغالبة. طيب طيب، يعني الآن عندنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، من المخاطب؟ قال المؤلف المخاطب في هذه الآية يحتمل ثلاثة صناف، إما المؤمنون والمؤمنات أثبتوا على الدين وازدادوا ثباتا، وإما المنافقون يعني ما من أمن آمن بلسانه فليؤمن بقلبه، والرأي الثالث أنها لأهل الكتاب، آمنتم بكتب المنزل عليكم وبرسولكم الذي أنزل عليكم آمنوا محمد فلا تكفروا. المؤلف يعني ذكر الأقوال الثلاثة، ثم في الأخير كأنه مال إلى أن الخطاب للمنافقين لأن الآيات بعدها كلها في النفاق، وهذا مرجح قوي. لكن لو نظرت الآية التي قبلها يا الذين يكونوا قوامين بالقسط في المؤمنين، فنظرت إلى ما قبلها في المؤمنين، نظرت ما بعدها في أهل النفاق، كيف نجمع بين الأمرين؟ فأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية تحتمل الجميع، وأنهم كلهم مخاطبون بهذه الآية، يا أيها المنافق آمن إيمانا حقيقيا، وأنت يا أيها يا أيها اليهود يهودي أو النصراني آمن إيمانا حقيقيا، وأنت يا أيها المؤمن أثبت وازدد. فيعني الأمر كان يعني يحتمل هذا، وإن رجحنا أنه في النفاق فهو يعني مقوي بسبب سياق الآيات. طيب هذه الآية التي ذكرها المؤلف التي جاءت بعدها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا ولا يهديهم سبيلا، زين، قال إنها في من علم الله أنه يموت على الكفر. يعني تجد بعض الناس دخل في الإيمان ثم ارتد ورجع إلى الكفر ثم ازداد كفرا ثم مات عليه، الله علم أنه يدخل ويرجع لكفره ويموت على كفره، هذا ما واضح جدا. ويحتمل الله أعلم، لأن هذا ما ندري حنا أن الله علم فيه، ما ندري، يمكن يحتمل، لكن فيه قد يكون الله أعلم أن من دخل في الإيمان يعني وذاق طعم الإيمان ودخل الإيمان يعني في في في قلبه وشعر ببشاشة الإيمان ثم بعد ذلك ترك الإيمان وارتد وازداد كفرا وردة وإلحادا وإنكارا للإيمان والطاعة وإنكارا لما ذاقهم للإيمان والطاعة، هذا في الغالب غالبا أنه لا يعود. إذا ارتد أنه لا يرجع، ولذلك حكم الله عليه قال لم يكن له أن يغفر لأنهم في الغالب ما يرجعون، فهذا الحكم غالب. لكن لو جدنا يعني من هؤلاء من يتوب توبة نصوحة فنستطيع أن نقول الله لا يغفر لك إذا رجع وندم وعاد وتاب. وهذا وقع في بعض الصحابة، بعض من أسلم في ارتد في عهد أبي بكر مثل طريح الأسدي وغيره، ارتدوا وعادوا ورجعوا للإسلام وصلح إسلامهم. فليس معناه أن كل ما ارتد نقول له خلاص لا ليس لك توبة وليسك، لا، أن نقول في الغالب حكم أغلبي أن هؤلاء لا يرجعون، لكن من رجع منهم واعترف وندم وأصلح عمله فإن الله يقبله، مثل ما أنه يقبل من المشرك يقبل منه. طيب، هذه بالنسبة لهذه الآية. وقد نزل عليكم كتاب أن إذا سمعتم آيات، هذه واضحة، فسرها بآية الأنعام. أي نعم، آية الأنعام مكية وهذه مدنية. أي نعم، يقول الآية إلا كأن في سياق المنافقين تتربصون بكم فإن كانوا، وهذا فيه دلالة على أن يعني الإنسان هذه مرة الآية معناها، يقول وقد نزل عليكم كتاب أن إذا سمعتم آيات، هذه قراءة وقد نزل، هذا قراءة سبعية، وقراءة المؤلف نزل قراءة الإمام نافع، والقراءة الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، وهذا فيه حقيقة هذه الآية ينبغي أن نقف عندها، أنك إذا سمعت من يستهزئ بكتاب الله وبسنة رسوله أو بشرع الله أو بأهل أو بأولياء الله من أهل الخير والصلاح والطاعة، جئت من يستهزئ بهم لا يجوز الجلوس معهم، ولا يجوز أن أبقى معهم إلا على وجه النصح والتذكير، وأما الجلوس مثل هذا لا، هذا قد كما قال عز وجل إنكم إذن مثلهم، فتدخل في جملتهم إذا سكت وجلست معهم وهم يضحكون وأنت معهم، فلا يجوز هذا، حتى لو كانوا يستهزئون بشرع الله، يستهزئون ببعض شرع الله أو يستهزئون بأهل الدين وأولياء الله، فيقول انظر في فلان ويستهزئ به، هذه من صفات المجرمين، إن الذين أجر مكان والذين آم يضحكون، فينبغي الحذر من هذا الشيء. طيب، نشوف الآيات التي بعدها. قال وقوله تعالى هو هذه تكلمنا عنها، ما فيها شيء، واضح. طيب، بس إلا مسألة ماذا، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قال أنه نقل عن علي رضي الله عنه أن يقول ذلك في الآخرة، أن أهل النار في النار الكافرين والمؤمنون في جنة، فليس لهم سبيل عليهم، هذا واضح، لكن لا يمنع أن تكون في الدنيا. أي نعم، في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وسنته أنه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا تسلطا مطلقا، قد يتسلطون على المؤمنين أحيانا في بعض في بعض الأوقات والأزمة، قد يتسلط فترة مؤقتة ولا يستمر، ولكن يبقى العزة للمؤمنين، ولا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة مهما كان، وإذا خفت الإسلام في بقعة من بقاع الأرض يعني فتح الله لمكان آخر فظهر الإسلام فيه، فلا يمكن أن يعني لا بد، ولذلك الله شرع ماذا؟ شرع الجهاد لدفع هؤلاء وعدم تركهم يتسلطون على المسلمين، لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، لكن الله من حكمته شرع حتى يدفع يعني يدفع شر هؤلاء. طيب، هذه واضحة، يعني إن المنافقين يخادعون الله. نعم، وقوله تعالى يخادعون الله ذكر في البقرة، وقوله تعالى وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم، وقوله تعالى مذمذمين أي مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، وقوله تعالى سلطانا مبين أي حجة ظاهرة، وقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار، وقوله تعالى إن الذين تابوا استثناء من المنافقين، والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن، وقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم المعنى أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم، وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب الإيمان متقدم عليه، ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان. ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به، والشاكر اسم الله ذكر في اللغات، وقوله تعالى إنا من ظلم أي إنا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. وقوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه، الآية ترغيب في فعل الخير سر وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. وقوله تعالى إن الذين يكفرون، الآية في اليهود والنصارى، لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم. فحكم الله على من كان كذلك، فحكم الله على من كان ذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. قوله تعالى والذين آمنوا، الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله. طيب طيب، يعني فيه عدة وقفات، وأيضا يمكن قد يكون الشيخ البراك له تعليقات عليها، لكن احنا نشوف الآن نمشي عليها حتى نصل إلى كان في تعليق. نشوف يقول إن الذين إن الله إن الذين إن المنافقون يخادعون الله. كيف يخادعون الله؟ قال هذا مر في البقرة، يخادعون الله يعني هذه قد يعني نبقيها على ظاهرها، قد نقول تحتمل، فهي تبقى يخادعون الله، أي يخادعون الله حقيقة يعني في بالمكر في شرعه أو في أوليائه أو نحو ذلك أو في رسله، وهو خادعهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني يتركهم ويمهلهم ثم يوقعهم بالعقوبة وهم لا يشعرون. طيب يقول مذبذبين يعني متردين بين الإسلام والكفر. قوله هنا قال مذبذبين بين ذلك، لا إله ولا إله لا. طيب ولا يتتخذ الكافرين أولياء من دون الله، تريد أن تجعل عليكم سلطان مبين، أي حجة ظاهرة، يعني إذا أنزل بكم العقوبة تكون له حجة ظاهرة على كفركم ومولاتكم لأعدائه. طيب يقول هنا إلا الذين تابوا، استثناء المنافقين في الدرك الأسفل، إلا الذين تابوا، إلا تابوا، وقال إلا تابوا، شوف قال إلا الذين تابوا، بعدين إلا الذين تابوا وأصلحوا، شوف الشروط، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة أمور: يتوب توبة نصوحة ويصلح عمله ويعتصم بالله لا بغيره ويخلص دينه لله لا لأجل أمر من الأمور، لأن المنافقين يدخلون في الدين حقا دمائهم وموالهم. قال وأخلصوا دينهم لله، ثم قال ما قال فأولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما، لا، قال فأولئك مع المؤمنين، أي أنتم إذا فعلتم كذا دخلتم في زمرة المؤمنين الذين وعدهم الله بالأجر العظيم. طيب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يقول ليس لله حاجة ومنفعة، لله بعذابكم. في تعليق عندك؟ أي طيب، بس تعليق على قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله أي حاجة أو منفعة لله إلخ، ما قاله رحمه الله تفسير هذه الجملة نشائية قول صحيح، وهو معنى ما ذكره ابن جرير، ولكن هذا التفسير يحتاج إلى إيضاح، ويحصل ذلك بمعرفة أن الخطاب للمنافقين كما يقتضي السياق، وقد توعد الله في أول الآية بالدرك الأسفل من النار، ثم استثنى الذين تابوا واعتصموا بالله، فهؤلاء ناجون مع المؤمنين ومأجورون، ثم أكد نفي العذاب عن التائبين، لأنه تعالى لا يعذب من يعذبه إلا جزاء على السيئات، فمن شكر وآمن فلا يعذبه لعدم قيام سبب العذاب به، فلا يعذب أحدا بغير ذنب، ومعنى ذلك أنه لا يعذب أحدا لحاجته إلى التعذيب ولمنفعة تعود إليه تعالى، كلا، فذلك ممتنع لكمال عدله وكمال غناه. ثم تكلم عن تقديم الشكر على الإيمان. مؤلف يقول قدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكرها. طيب يعني كيف قدم الشكر على الإيمان؟ إيه قال لأن العبد أولا ينظر إلى نعم الله عليه فيشكرها، ثم بعد ذلك يزداد إيمانا، إن كان عنده إيمان يزداد إيمانا أو يؤمن إيمانا قوي، يعني يجدد إيمانه بهذه النعم، كلما تجددت عليه النعم تجدد إيمانه، فكان الشكر سببا للإيمان ولزيادة الإيمان ونعم وتجدده. يقول كأن الشكر مقدم على الإيمان، فإذا وجد النعم وشكر أي إيمان. طيب، الذي يظهر أنه عكس، يعني الإنسان يعني الإيمان سابق، فإذا آمن شكر، لأن الذي لا يشكر سببه ضعف إيمانه بربه. خلنا نشوف كلام الشيخ. قال: وما معدل به تقديم الشكر على الإيمان من أن الشكر وسيلة إلى الإيمان فالظاهر العكس، فإن الإيمان بالله ورسوله أعظم باعث على الشكر، حينئذ فيمكن أن يقال في تقديم الشكر على الإيمان وإن كان ثمرة للإيمان أنه يتضمن درجة الكمال من الإيمان، وكمال الإيمان أعلى من مطلق الإيمان. ويد هذا التوجيه قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، فجعل صلى الله عليه وسلم الشكر غاية مطلوبه. أي نعم، أحسنت. يعني هذا يعني كمال الإيمان، يعني ما نقول أن يوجد الشكر ثم يوجد الإيمان، والإيمان موجود، لكن إذا وجد الشكر زاد درجة الإيمان فوصل إلى كمال الإيمان. الشاكر قليل من عباد الله وقليل من عباد الشكور، الشاكر قليل. طيب يقول الشاكر مر معنا أن اسم الشاكر الذي في اللغات، اي نعم، الذي يعني اللي يجازي على العمل القليل الكثير ويرد يعني بالاكثر، فلان شكرتم لازيدنكم. طيب قال: الا من ظلم، لا يحب الله الجهر، هذا بدايه الجزء السادس، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يقول من ظلم واسيء اليه فله أن يجهر بمظلمته على من ظلمه، فمثلا الجار لو أساء إنسان على جاره وظلمه، فالجار أن يشهر بجهر فيقول فعل كذا فعل كذا فعل كذا. أذكر في حديث أن أحد جار هذا جاره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرج متاعك، فأخرج متاعك، فقال فبدأ الناس يمرون يقول: لماذا أخرجت متاعك؟ فقال: جاري. فبدأوا يدعون على جاره، فالجهر جائز، والله أباح، قال: إلا من ولا من صبر ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالجهر بالمظلمة أو الجهر بإظهار المظلمة على من ظلمه وإعلانه لا يدخل في غيبة، تقول: والله أنا ما ودي أتكلم في جاري ولا أتكلم في هذا الرجل الذي أساء إلي وأخذ مالي، لأن ما ودي أن أغتابه. نقول ليس فيها غيبة، هذه مستثنات من الغيبة، ولك أن تصرح بما فعل فيه بما فعل فيك ولو كان هو غائبا، كأن تكون كأنك ترفع شكايتك إلى القاضي أو نحوه، تقول فعل كذا فعل كذا فعل كذا، فلا مانع من طيب. قال: وأن يدعو، يجوز له أن يدعو عليه، فيقول: حسبي الله على فلان، حسبي الله على فلان، ففعل فيني كذا، حسبي الله، ويبدأ يدعو عليه، هذا جائز. طيب، قال: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وكان الله سميعا. طيب، إن تبدو خيرا أو تخفوه، تكلم مؤلف عنه، إن تبدو خيرا أو تخفوه، قال: ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية. طيب، لاحظ أن هنا قال: وإن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، كان ربط بالآية السابقة، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرة. العفو عند مع المقدرة، ما يسمى العافي، الضعيف ما يسمى عافي، العاجز ما يعتبر عافي، عاجز لأنك ما تقدر، ما بمسألة عفو، لكن العفو الذي يستطيع أن ينتقم ويأخذ حقه، ثم إذا أراد أن يأخذ حقه قال عفوت، فهذا هو العفو، هذا حقيقة العفو. طيب، يقول: إن الذين يكفرون بالله، هذه في اليهود، آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد. طيب، نشوف الآية اللي بعدها. قتل الذين آمنوا قرانا، هذه واضحة. وقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب. الآية يروي أن اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما طلبوا ذلك على وجه تعنتها ذكر الله سؤالهم من موسى وسؤد بهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. وقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، ماء زائدة للتأكيد، والماء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم. وقوله تعالى بهتانا عظيما، هو الرموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد. يعني هذه الآن انتقت الآيات إلى بيان موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، فردوا دعوته وكفروا به ولم يقبلوها، فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يريدون آية حسية، يسألوا كتابا تنزل عن كتاب من السماء، ما هو الكتاب الذي نزل؟ قالوا إن موسى وعيسى أنزل عليهم كتاب جملة وأنت لم ينزل لك جملة، ائتنا بكتاب جملة. أو قيل الكتاب مثل ما ذكر هنا، قال أن يكون مكتوب فيه كل شخص مكتوب فيه قال أن تؤمن بمحمد، وهذا كله على وجه التعنت، لو جاءهم هذا أو جاءهم هذا ما آمنوا، إيه نعم، لأنهم لا يقبلون أصلا هذه الدعوة. طيب، فقد قالوا يعني أكبر من ذلك، قال موسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هذه مرت في البقرة. طيب، يقول فبظلم من الذين هادوا، فبما نقضهم ميثاقهم. يقول ما زائدة، هذه من حيث الإعراب، وإلا هي للتأكيد، شوف المؤلف يقول للتأكيد، ولكن الأولى أن يقال هي جيء بها للتأكيد. فبما نقضهم، والباء تتعلق بمحذوف تقديره فبسبب، لأن الباء هنا سببية، بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، حلت عليهم اللعنة لأنهم نقضوا المواثيق. نعم، يقول ويكون فبظلم من الذين هادوا بدل، لأن كان له يربط فيها الربط الجواب لعناهم. طيب، يقول وقول في مريم بهتان عظيمة، اتهموا مريم بالزنا مع أنهم رأوا أن عيسى تكلم في المهد ودل على كلامه أنها طاهرة، ومع ذلك أبوا. طيب، انتقاط قول من قتلنا عيسى. طيب، وقوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب، وهم لم يقتلوا لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه، وهم يعتقدون أنه عيسى، وروي أن عيسى قال الحواريين أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحدهم أنا فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى، وقيل من دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي، ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. وقوله تعالى رسول الله، قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبون، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحد أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، والثاني أنهم قالوا على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم، والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله، وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلناه. وقوله تعالى وما قتلوا وما صلبوه رد عليهم وتكريم لهم، وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبد الصليب من أجل ذلك، والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. وقوله تعالى ولكن شبه لهم فيه تأويلان، أحدهما ما ذكرنا من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر أي خل أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، فقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبه على غيره فقتلوا، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاختلفوا، فقال بعضهم هو هو وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان. وقوله تعالى وإلا اتباع الظن استثناء منقطع، لأن العلم تحقيق والظن تردد. قال ابن عطية هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين، فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا، قاله الزمخشري. وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. وقوله تعالى وما قتلوا يقينا، أي ما قتلوه قتلا يقينا، فإعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محذوف. وقيل هو مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد النفي الذي في قوله وما قتلوه أي تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدر. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه أي إلى سماء، وقد ورد في حديث الأسراء أنه في السماء الثانية. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في تأويلان، أحدهما أن الضمير في موته لعيسى، والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حتى ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام. والثاني أن الضمير في موته الكتابي الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمان لا ينفع. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم، وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني، والضمير في به لعيسى على الوجهين، وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراب، فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد، أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله. وقوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن جرى مجراهم والمقيمين الصلاة، منصوب على المدح بإضمار فعل، وهو جائز كثيرا في الكلام. وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون على الأصل. انتهى. طيب عندنا الآن يعني عدة وقفات حتى نختم الكلام. قال هنا نعم وقولهم إنا قتلنا، أي نعم وقولهم إنا قتلنا عيسى بن مريم، أي نعم قولنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. قال هذه من جمل يعني قبائحهم أنهم ادعوا أنهم قتلوا عيسى وأنه نعم عيسى، ولكن جاء فيه يعني أن عيسى رد الله عليه قال أن عيسى لم يقتل بل رفعه الله إليه وحماه أن يقتله هؤلاء، قال وهم قتلة الأنبياء. طيب كيف اشتبه عليهم أمر؟ قالوا إن عيسى عليه السلام قال لأحد الحواريين من يلقى عليه الشبه فيقتل وهو رفيقي في الجنة، أو يقال إن مثل ما ذكر أن يهودي دلهم فألقى الله الشبه على هذا اليهود فقتلوه، لما قتلوه قالوا إن كان هذا الذي قتلنا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحب وإن كان المقتول صاحبنا فأين عيسى، فاشتبه عليهم الأمر. طيب قال طيب عندنا كلمة هذه الكلمة التي ذكرها المؤلف قال قولي من قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كيف يقول رسول الله؟ قال إما أنه على وجه استهزاء يسخرون أن قتلنا وهو رسول الله، أو على اعتقادهم يقولون أنه حسب اعتقاد المسلمين يقول أنتم تقول رسول الله قتلنا رسول الله قتلنا رسولكم زين. قال والثالث أن هذا من قول الله ليس منهم، يعني قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله كيف قتلوه، يعني تقف على رسول عيسى بن مريم وتقول رسول الله، هذه جملة جديدة فيوقف عليها. والفائدة هي تعظيم هذا الرجل الذي قتلوه وهو نبي مرسل من عند الله. طيب بعدها يقول ولكن شبه، نعم هذه كلمة، وإن الذين اختلفوا فيه في شك ما لهم من به إلا اتباع الظن. كيف شك وظن؟ قال مثل ما ذكر أنا نقل عن الزمخشري يقول أنهم يعني شكوا ثم بعد ذلك ارتفع الشك، يقول أن يعني الظن بمعنى الشك وبمعنى لا، قال أنهم وصفوا بالظن وهو ترجيح الاحتمالين، فالجواب أنهم كانوا على شك ثم لاحت لهم أمارات الظن فقالوا ظن. هذا توجيه الزمخشري أو نعم. والثاني قال أنه الظن والشك بمعنى واحد متقاربان، يعني الظن والشك، وأن كانه للتأكيد وما قتلوا يقينا، يعني لأن الله رفعه في السماء الثانية، هو ويحيى في السماء الثانية ابناء خاله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عند موته، هذا كتابي، هذا وجه، أو يقال ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى إذا نزل في آخر الزمان قبل أن يموت. والآية محتملة هذا. طيب قال بعدها طيب بصدم عن سبيل كذا، لكن الراسخون في العلم، هذا استثناء من الله سبحانه وتعالى لما ذكر قبائحهم وذكر ما هم عليه من الأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة، استثنى من ممن كان منهم وقد أسلم وحسن إسلامه كعبد الله بن سلام ومخيرق وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام، فأثنى الله عليهم، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، قال لماذا جاءت هذه على الخفض والمقيمين الصلاة أو على النصب، لماذا مع أن كلها مرفوعة، الراسخون المؤمنون المؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر كلها مرفوعة إلا هذه، أرجح ما قيل فيها أنها منصوبة على اختصاص أخصوا وأمدحوا المقيمين الصلاة لعظم الصلاة ومكانته ومنزلته في الإسلام. أما ما نقل هنا قال إنهم قيل أن عائشة تقول هذا من لحن كتاب المصحف، هذا لا يصح. لماذا؟ حتى نقل أشياء كثيرة عن عائشة وعن ابن مسعود وغيره، هذا ما ثبت ولم يصح، لأن لو فرضنا على سبيل التسليم لهم أنها من من من لحن الكتاب لما سكت عنه ولما ترك. وبعدين إذا كان من لحن الكتاب أين الحفاظ؟ الحفاظ أعداد كثيرة متواترة، فكيف يسكتون عن هذا؟ ثم أيضا الأمر الثاني يعني تواتر القرآن ما يمكن يسكت على مثل هذا وينحن فيه. بعدين فيه شبيه مثله ممن دعوا عليه دعاوى مثل هذه الأشياء، مثل قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، قالوا هذه أي نفس الشيء. ومنها أيضا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، كيف جاءت الصابئون مع أنها معطوفة على منصوب، فهذه كلها لها أوجه يعني أوجه نحوية توجه بها، لا يقال أن هذا من اللحن أو نحوه. طيب الآن ينتهي هنا الكلام، بعدها تنتقل الآيات إلى قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا فيه رد أيضا عن اليهود المنكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده بإذن الله، نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.